عمري بالرب وعمري وسلمن على اسمار على اسمار هيا ويلي هيا ويلي هيا ويلي حياتي معاك وحبيبي حاطط تعلق قاعد على البحر ولابس الربع.